ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. خلاصة القصة فاصبر إن العاقبة للمتقين، كما ذكرت في بداية الحلقة الأولى إن الدرس الرئيس في قصة نوح عليه السلام هو الصبر. الصبر، كيف صبر نوح عليه السلام هذه المدة الطويلة ولم يؤمن معه إلا قلة قليلة، كيف صبر نوح عليه السلام على صناعة السفينة وعلى سخرية قومه، كيف صبر نوح على كفر زوجته، كيف صبر نوح على كفر ابنه. فهو الملمح الرئيس في قصة نوح عليه السلام الصبر. فاصبر إن العاقبة، إن المآلة وإن الحسنى لمن اتقى ربه سبحانه وتعالى.